به عليك، واعرف نعمة الله عليك واقدر لها قدرها، واعرف لها منزلتها. فإن أقواما وأعدادا وفئاما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأعينهم، وسمعوا منه بآذانهم، ومع ذلك لم يؤمنوا ولم يسلموا ولم يصدقوا ولم يهتدوا ولم يتبعوا ولم يستجيبوا لنبي الله صلى الله عليه وسلم. ونحن في هذه الأزمان وفي القرن الخامس عشر الهجري على الإسلام، أليست هذه منا عظيمة؟ بلى والله. فيا أيها المسلم، حافظ على إسلامك، حافظ على دينك، فإن أعداء الإسلام يكيدون لهذا الدين ولأهله ليلا ونهارا سرا وجهارا، لا يفترون ولا يكلون ولا يملون، بل هم على تجلد كبير في الإغواء وفي حرف الناس عن هذا الدين. وإن نبينا صلى الله عليه وسلم لقي ما لقي من أجل تبليغ هذا الدين، من أجل تبليغ الرسالة وأداء الأمانة، فوجد من أنواع الأذى وشديد العداء من المشركين ومن أهل الكتاب ما هو أذى حسي أو أذى معنوي، فقالوا فيه أنه مجنون وشاعر وساحر ومسحور إلى غير ذلك، وهكذا أرادوا قتله عليه الصلاة والسلام وربطه وحبسه أو إخراجه. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. ونبينا صلى الله عليه وسلم كان يدعو الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وكان الناس يصفونه قبل بعثته بالصادق الأمين، ولا يذكرونه إلا بخير، ولا يعرفون عنه أي سوء. فلما جاءهم بما ابتعثه الله سبحانه وتعالى به كادوا له وتربصوا به ومكروا وحاربوا وعاندوا، ولكن الأمر لله سبحانه وتعالى. ونبينا صلى الله عليه وسلم في مكة لا يجد أنيسا ولا يجد جليسا من أجل تبليغ هذا الدين، وكثير من الناس يجعل دينه سلعة يتلاعب بها أعداؤه. ونبيك يا أيها المسلم ما بلغ هذا الدين إلا بجهد جهيد وشدة وصبر وتحمل وتجلد. كان عليه الصلاة والسلام يأتي الناس المواسم ويقول: ألا رجل يا يحملني إلى قومي لأبلغ كلام ربي، فإن قريشا منعوني أن أبلغ رسالة ربي، كما جاء في حديث جابر عند الإمام أحمد مطولا ومختصرا. وكانت قريش قد شاءت في العرب، قد أشاءت في العرب ونشرت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه داعي فتنة وداعي بدعة وداعي ضلالة، حتى أن الرجل كان إذا أراد الحج قال له قومه احذر غلام قريش لا يفتنك، كما جاء في مسند أحمد من حديث جابر رضي الله عنه، والحديث في الصحيح المسند لشيخنا العلامة مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله، وهكذا من سنة إلى سنة، والكيد متواصل والمكر مستمر، وأعداء الإسلام وصناديد الكفر يتبجحون ويتوعدون ويهددون. فهذا أبو جهل يقول لئن رأيت محمدا يسجد عند الكعبة أو يصلي لأؤثرن وجهه في التراب. فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إذ جاء أبو جهل بكبريائه وغروره ويظن أنه سيصل إلى ما يريد من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا بالناس ينظرون إليه وهو يتقدم، فإذا به يتأخر ويتقي بيديه ويرجع ويتقي بيديه ويرجع على عقبيه. فقال له ما لك؟ قال لقد رأيت نارا وهولا وأجنحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم والله لو دنا مني لتخطفته الملائكة عضوا عضوا. خرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. نبينا صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالبيت، فمر عقبة ابن أبي معيط لعنه الله فأخذ الرداء ولواه على عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كاد أن يقتله. فجاء أبو بكر رضي الله عنه مسرعا فدفع عقبة وقال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ وهذا أخرجه البخاري من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند البيت فقال أبو جهل لبعض جلسائه من يأتي بسلى جزور بني فلان فيضعه على ظهر محمد إذا سجد. فانبعث أشقى القوم. جاء في رواية أنه عقبة بن أبي معيط فأتى بسلى الجزور فوضعه على ظهر نبينا صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، وجعلوا يتضاحكون ويميل بعضهم إلى بعض. فإن الإسلام لم يصل إلينا بالرقاد ولا بالنوم، إن الإسلام لم يصل إلينا باللعب واللغو، إن الإسلام لم يصل إلينا بتتبع الدنيا وترك الصلاة أو التلاعب فيها. فيا أيها المسلم لابد أن تتمسك بهذا الدين وألا تغامر به. ما أعداء الإسلام ظاهرا وباطنا في الداخل والخارج في العاجل والآجل، كن معتزا بالإسلام وحافظا على الإسلام معتنيا بالإسلام، فإنه دين الله الحق الذي لا يقبل من عبد سواه. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. نعم عباد الله، إن هذا الإسلام ما وصل إلينا صافيا نقيا إلا بعد دماء سفكت وأرواح أزهقت ونساء رملت وأطفال يتموا. وصل إلينا هذا الإسلام، بذل أولئك الرجال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفسهم وأموالهم وأعراضهم نصرة لدين الله عز وجل، للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم. لماذا؟ يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وإن أعداء الإسلام يريدون استئصال الإسلام، ولهذا تجمعوا وتحزبوا يوم الأحزاب كما وصفهم الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. فإني أحث نفسي ومن يسمع أن نعتني بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن نعرف للمسلمين أن هذا الدين لم يصل إلينا بيسر وسهولة، وإنما وصل إلينا بعد بذل للنفس والنفيس والغالي والرخيص، فإنه بذلك وصل إلينا هذا الدين صافيا نقيا. فما علينا إلا أن نتمسك به وأن نعض عليه، فإن الإسلام نور يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. فنعم، فهذا دين الله عز وجل مهما حصل لحملته ولحراسه ولدعاته من أذية واعتداء وبغي وتشريد، فإن الله عز وجل له الأمر من قبل ومن بعد، هو دينه والدعوة دعوته والقرآن كلامه ومحمد النبي ورسوله صلى الله عليه وسلم، والصحابة هم لهم الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه، وحملة هذا الدين هم أولياء الله، وهكذا الصحابة رضي الله عنهم. فلا تشغل نفسك كيف نفعل وماذا نعمل، فإن الله عز وجل أغير على دينه منا مهما بذلنا ومهما عملنا ومهما قلنا ومهما قدمنا من نفس أو وقت أو مال أو ولد أو عرض، فإن الأمر لله سبحانه وتعالى، وما علينا إلا أن نقوم بما أمر الله سبحانه. بامتثال أمره واجتناب نهيه وتعظيم حدوده، وما كان وما قدره الله فإنه كائن لا محالة. فيا عباد الله، علينا بالاستمساك بهذا الدين والحض عليه بالنواجذ من أجل أن يسلم لنا ديننا وأن نموت عليه، فإن أعداء الإسلام كما تقدم يكيدون كيدا كبارا ويمكرون مكرا جبارا من أجل أن يحرفوا المسلمين عن دينهم وأن يصرفوهم عن إسلامهم. فإذا عرف ذلك المسلمون وجب عليهم أن يقبلوا على هذا الدين عملا وتعلما وتعليما ودعوة ونشرا وصبرا ومصابرة وجدا واجتهادا، فإن هذا الدين يحتاج إلى تضحيات. أعداء الإسلام يقدمون أنفسهم من أجل الصليب ومن أجل الأصنام ومن أجل الأوثان، ونحن لا نقدر أن ندفع بأنفسنا لصلاة فنتلاعب فيها وفي أدائها. فيا عبد الله، عليك أن تعتز بدينك وأن تتمسك به وأن تعض عليه بالنواجذ. أيها المسلمون عباد الله، وإن من أعظم بقاء نور الإسلام لهو العناية بالقرآن، فإن الله سبحانه جعله نورا. قال الله جل شأنه في كتابه العزيز: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. وقال الله جل شأنه: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نورا وكتاب مبين. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وقال الله سبحانه: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. انظروا في هذه الآيات فيها ذكر الله عز وجل أن القرآن نور وأنه يهدي إلى الصراط المستقيم وكل مصل يقرأ في كل ركعة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فإذا أردت ذلك يا أيها المسلم فعليك بالعناية بالقرآن حفظا وتلاوة وعلما وتعلما وعملا وتحاكما إلى آخره. فإننا إذا اعتنينا بالقرآن فإن الله سبحانه وتعالى يشرح الصدور وينور القلوب بقدر ما أخذ العبد من هذا القرآن علما وعملا. أيها المسلمون عباد الله، وإن من أعظم مخططات أعداء الإسلام للفتك بالمسلمين لهو تمزيق أخوتهم وتفريق كلمتهم وجعلهم شيعا وأحزابا يتناحرون ويتقاطعون ويتهاجرون ويتدابرون. فيا أيها المسلم احرص على الأخوة في الدين، احرص على المحبة للمسلمين. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. خرجه البخاري ومسلم من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما. فلا بد من تحقيق الأخوة والحرص عليها وعدم تفكيكها وتفتيتها. وهكذا على وجه الخصوص من من الله عليه بالسنة واتباع المنهج السلفي فلا بد أن يحرص كل الحرص على الأخوة الدينية وعلى التآلف على المنهج السلفي، وأن يتنازل كل واحد منا لحقه ولنفسه ولشهوته ولمقصده، وأن يكون هم الجميع هو نصرة الدين والحفاظ على ذلك. فإن نبينا صلى الله عليه وسلم ما كان ينتقم لنفسه إذا نيل من، وإنما كان ينتقم لله إذا انتهكت حرمات الله، كما بالصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها. فلنعود أنفسنا على التنازل من أجل استقامة دعوتنا وبقاء أخوتنا وسير أمورنا على الوجه الأكمل. فإن أعداء السنة يبثون سمومهم في أوساط حملة السنة ودعاتها ومحبيها من أجل أن يجعلوهم شذر مذر. نعم عباد الله، خصوصا بعد أن خرج أهل السنة وأخرجوا من دار الحديث بدماج، فإن الكيد لا يزال متواصلا مستمرا حتى لا تبقى أخوة في المسجد الواحد. فلا بد أن نعتني بذلك وأن نهتم لذلك وأن نتنازل عن أمورنا وشؤوننا من أجل صلاح دعوتنا وبقاء اخوتنا. هذا ما انصح به نفسي ومن يبلغه هذا الكلام في كل مكان، ان نحرص على سلامة اخوتنا وعلى بقاء دعوتنا، ولا يعني ذلك ان نسكت على منكر ولا على خطأ ولا على زلل، لكن لا يعالج المنكر الا بالمعروف، ولا يعالج الخطأ الا بالاصلاح، فلا يعالج بما يفرق صف الاخوة. فمن ابى الا المخالفة والبدعة والضلالة والمعصية، فاعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد الا الحياة الدنيا. نعم عباد الله، فان هذا الامر لا بد ان نفطن له، فان اهل السنة وان رأيتم جموعهم في المحاضرات فانهم اقل الناس في المجتمع، فاننا غرباء، فلا نزيد هذه الغربة فيما بيننا، وليكن بيننا دائما اللقاء والتواصل، واذا حصل شيء ان يعالج من اول امره، وان يكون مقصد الجميع هو صلاح الدعوة واستقامة الامر وبقاء الخير وانتفاء الناس. انا اتنازل عن حقي واتواضع لله سبحانه، ومن تواضع لله رفعه الله، فان هذا امر عظيم، فنحذر من نزغات الشيطان ومن وساوسه ومما يدخله في القلوب من سوء الظن. فكم من فرقة تحصل بين الأحبة بعد تآلف وتآخي وتآزر، مصدرها وساوس الشيطانية وتخيلات إبليسية. فيا عباد الله، إذا عرفنا قدر الإسلام وقدر السنة وقدر هذا المنهج، وعرفنا قدر الأخوة في دين الله سبحانه، سهلت علينا حقوقنا، وهانت علينا حظوظنا من أجل دين الله سبحانه. انظروا إلى الحسن ابن علي رضي الله عنهما، تنازل عن خلافة من أجل حقن دماء المسلمين رضي الله عنه، ولم يحتج ولم يكن محتاجا إلى اجتماعات وجلسات ومناصحات مطولة ومختصرة، وهذا يدخل وهذا يخرج بحديث واحد. قال أبو بكر للحسن: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على أعواد منبره يقول، وقد وضع يده على رأسك، يقول: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فما قال الحسن: لعله يقصد، لعله يريد، لعله، بل تنازل مباشرة، تنازل عن خلافة، عن خلافة. فنعم إخواني في الله، فلا بد أن نكون نبيهين لمثل هذه الأمور. وأنا إذا أتكلم بذلك فلا أعني شخصا معينا، ولا أقصد بلدا معينة، وإنما هذا نصح لي أولا، ونصح لي لمن يسمع ولمن يبلغه هذا الكلام، أن تتضافر الجهود في تحقيق الألفة والمحبة والأخوة، وأن لا ننهمك في هذا ما يسمى بالواتساب الذي أتى بالشرور وفتح كثيرا من المشكلات على دعاة أهل السنة والجماعة. نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يحفظ لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، وأن يجعل الموت راحة لنا من كل شر. وشكر الله سبحانه وتعالى لإخواننا الدعاء وطلاب العلم ولأهل هذه البلاد شرقا وغربا وجنوبا وشمالا على ما لمسناه منهم وما رأيناه في أعمالهم وفي أقوالهم من محبة السنة ومحبة الخير ومحبة حلق العلم ومجالس الذكر. وإني أوصي نفسي وإياكم بمزيد من الاجتهاد والمثابرة والنشاط، ما زال الناس ما دام الناس مقبلين على هذه الدعوة فذكر، إن نفعت الذكرى سيتذكر من يخشى. وأترك المجال لأخينا المفضال أبي محمد الشيخ عبد الحميد الحجوري. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.